بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال الثالث من هذه السلسلة خلاصته: كيف نأخذ بالحديث الشريف مع التشكيك في صحته؟ ونص السؤال كما أرسله صاحبه يقول: المتعارف عن الحديث النبوي الشريف أنه لم يدون في الحين، وفي الكثير من الأحيان نجد حديثا صحيحا أو ضعيفا. أقصد، هل نستطيع أن نأخذ الحديث النبوي رغم أنه جمع من طرف بشر ويحتمل فيه الخطأ؟ وشكرا. طبعا هذا السؤال وجيه، وهو أيضا شبهة تطرق، يعني الشبه المرتبطة بالسنة النبوية المطهرة يمكن تصنيفها إلى صنفين: صنف مرتبط بحجية السنة نفسها باعتبار أن القرآن الكريم هو الوحيد الذي طولبنا به ولم نطالب بالسنة المطهرة، والقول الثاني هو التشكيك في ثبوت السنة، أي أن السنة لم تثبت والروايات الواردة فيها لم تثبت لأنها وردت عن طريق آحاد، أو حتى التواتر الذي وردت به لا يكفي للأخذ بالسنة. طبعا هذان الجناحان اللذان من خلالهما يحلق من يسمون بالقرآنيين. طبعا الأمة كلها قرآنية، يعني حتى الذي يقول بالسنة هو قرآني بالدرجة الأولى، لأنه لا يمكن أن يعتقد بالسنة وهو لا يعتقد بالقرآن. ولكن أصبح هذا مصطلح، يعني يطلق مثل ما يطلق مصطلح أهل السنة، يعني ومع أن الأمة كلها أهل السنة. الشيعة يقولون بالسنة، الإباضية يقولون بالسنة، المعتزلة يقولون بالسنة، وبالتالي هذا مصطلح يعني نوع من التزكية. أهل القرآن في الحقيقة هم القائمون به، هم الذين يتلونه حق تلاوته، هم الذين يرعون حروف كل ما يتعلق به، هؤلاء أهل القرآن. وطبعا لا يستطيع شخص أن يقول أنا من أهل القرآن. أهل القرآن هذه الله تعالى هو الذي يقول لعبده أنت من أهل القرآن. الذين يلتمسون يعني يتدبرون تدبرا، يعني يكادون يسمعونه من خالقه سبحانه، عفوا، يكادون يسمعونه من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا القرآني، وبالتالي هذه مرتبة يقال لأهل القرآن: قارئ القرآن ارقى وارتقي وارتقي كما. طبعا هذا مرتبة وليست دعوة. وأول ما يلتزم به قارئ القرآن هو محبته لرسوله صلى الله عليه وآله واتباعه له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبالتالي الشخص لا يستطيع أن يفصل الله عن رسوله، لأن رسول الله هو ممثل عن الكلام الإلهي، ممثل عن الهدي الإلهي، سواء بفعله أو بقوله. ولذلك المؤمن يبحث عادة، لما تأتينا دساتير يأتي معها تذكرة توضيحية تشرح بعض الأمور، تفصل بعض المجملات، توضح كيفية تنفيذ بعض القضايا، وهكذا القرآن الكريم. إذا هنا بالنسبة للتساؤل الأول الذي يرتبط بالحجية، يعني القرآن الكريم يثبته. طبعا ذكرت أنا هذا بتفصيل في كتابي التنويريون والصراع مع المقدسات. طبعا في التنويريين أقصد بهم كل من يدعي أو يتصور أن التنوير، يعني أنه يدعو إلى التنوير والتحضر والقيم الرفيعة ويواجه التطرف، فيستعمل لذلك أساليب الحداثيون مثلا، القرآنيون، بعض الدعاة الجدد، الإسلام التقدمي إلى آخره. هؤلاء كلهم تقريبا يتفقون على نوع من الجرأة على السنة المطهرة، إما باعتبارها ذات محل خاص، يعني مرتبطة بتلك البيئة، أو مرتبطة بزمن دون زمن، أو مرتبطة باجتهادات شخصية من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تلزم الأمة إلى آخره. طبعا هذه كلها تقزيم للسنة المطهرة. يعني حتى لو نفرض اجتهادات، يعني هل يمكن اعتبار اجتهاد رسول الله يعني هكذا اجتهادا هينا؟ لا يقول هذا المؤمن. ولهذا القرآن الكريم يبين أن رسول الله كل كلامه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. طبعا سواء هذا الوحي الذي أنزل عليه أو ذلك الوحي الذي تكلم كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أول بلاء حصل في الأمة هو قول الناس حسبنا كتاب الله. يعني كيف تفهم كتاب الله من دون سنة رسول الله؟ الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف كذا. بعض الأحكام طبعا ليس فقط في الكيفيات، وإنما حتى في القضايا المختلفة. رسول الله كيف يرغبنا في فضل الله، كيف إلى آخره، كلها يعلمنا كيف ندعو، كيف إلى أن ماذا نمارس من في كل شيء، في كل ناحية من النواحي، في السلوك. طبعا السنة سواء كانت أقوال أو أفعال أو تقريرات، وأنا في تصور السنة كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها لا أفرق. يعني السنة هناك سنة طبعا خاصة به صلى الله عليه وآله، أشياء مثلا خاصة كالوصال مثلا في الصوم وإلى آخره، ولكن يمكن أن نستفيد منها أشياء. ولهذا في سلسلة كتبي حقائق ورقائق التي قصدت منها تحبيب الأمة في رسول الله صلى الله عليه وآله، بينت هذا الأمر، خاصة في كتب الثلاثة: النبي المعصوم، والنبي الإنسان، والنبي الهادي. هذه كلها فيها نصوص كثيرة جدا في السنة النبوية، نصوص راقية في الأدب الرفيع. للأسف بعض الناس يأتون الآن بنصوص من الحضارة الفرعونية، ونصوص من كذا، أو قالها جبران خليل جبران، أو قالها المنفلوطي، بينما هناك نصوص رفيعة في الأدب، في واردة في السنة النبوية. لماذا هذه النصوص نرميها؟ متوافقة مع القرآن موافقة تامة، لماذا كذلك نرميها؟ إذا بحجة ماذا؟ أنها وردت رواية، ما الضرر؟ العرب رووا الشعر الجاهلي، إذا الذي يشك في الرواية يرمي كل الشعر الجاهلي، عنترة وشعر امرؤ القيس وشعر زهير بن أبي سلمى، ذلك الشعر الجميل. لماذا يعني؟ إذا كان حافظ الشعر الجاهلي مع المعلقات الطويلة جدا، فكيف لا يحفظون حديث رسول الله؟ مع كون حديث رسول الله أسهل وكذا. الآن سنرى بعد ذلك يعني كيف نضع الموازين لثبوت السنة. إذن هنا كذلك حفظوا أشعار، يعني كان بعضهم يعني قال أحفظ، لا أحفظ يعني الأشياء التي أحفظها قليلة جدا، عفوا أقل شيء أحفظه الشعر، ولكني مع ذلك أستطيع أن أظل شهرا كاملا وأنا أردد لكم الشعر، يعني أقل شيء أحفظه. وابن عباس قال لبعض الصحابة: عجبت لأحدكم يسمع الشيء ثم لا يحفظه، يعني الذاكرة الموجودة يعني. وبالتالي تأخر النقل يعني لا يدل على عدم ووجود الأخطاء ووجود كذا، هذه لا يدل. وبالتالي النقل هذا الشفهي كان موجود حتى الآن في موريتانيا، شناقطة يحفظون حفظا عجيبا، يحفظون كتبا. الآن حتى في الجزائر في منطقة توات يحفظون خليل والرسالة وكتب كثيرة جدا. وبالتالي هذا ليس حجة، يعني هكذا الصحابة كانوا حافظون رسول الله، والتابعون حافظوا كذلك وغيرهم. وهنا سنرى بعد ذلك كيف نميز. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر أن هناك سيأتي صنف من الناس ينكرون السنة ويضعون لذلك مختلف الحجج. بعض الناس يقول رسول الله بشر، بعض الناس يأتون بآيات متشابهات من القرآن ويطبقونها ويغفلون عن المحكمات الواضحة الدقيقة، يأتون بآيات تحض على القرآن الكريم ويتصورون أنهم يلغون بها السنة، عندما الله تعالى يوصي بالقرآن هذا لا يعني أنه لم يوصي بالسنة، لأنه أوصى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والناس هنا ليس المقصود بهم فقط الصحابة الذين كانوا معه، بل المقصود بهم جميع الأمة. ولذلك ورد في كل جزئية، القرآن مثلا يحض على الصبر، في السنة نجد أحاديث تتعلق بالصبر. القرآن يحض على الخشوع، نجد أحاديث تتحدث عن الخشوع. القرآن يحض على دعاء الله، نجد نماذج كثيرة جدا من الأدعية عن رسول الله، أدعية رقيقة جدا. يعني هل يترك الشخص هذه الثروة الأدبية الرفيعة، الثروة الإيمانية العميقة، وخاصة هي المروية، وكلها فيها جوامع الكلم، كلمات عجيبة جدا، فهذه ثروة. الآن الغرب بسبب أنه ليس لديه ثروة يبحث عن أي شيء يمكنه أن يقدمه، بينما نحن لدينا ثروة، ثروة روحية، ثروة أخلاقية من المعاني الرفيعة، وهي منسوبة لرسولنا صلى الله عليه وآله، ومنقولة بالأسانيد الكثيرة، فلماذا نرميها؟ ولهذا رسول الله يعني غضب عندما رأى البعض، يعني رأى بعض الأمارات عن هذا الإنكار، فقال: لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته. وهنا علامة الكسل، لأن البحث في السنة يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدات. ولهذا كانوا في البحث عن السنة يرحلون ويبحثون ويتأكدون. فالشخص عادة الذي يرمي ويهدم متكئ على أريكته مباشرة فقط، ليس هناك سنة. يجد حديث ضعيف، إذن ليس هناك سنة. يجد في منطقة مثلا هناك سارق، إذن كل المنطقة سارق لصوص، إذن هذا كسول. التمييز بين الأحاديث والتمييز بين الحقائق هذه علامة الاجتهاد. الشخص ليس مباشرة يحكم أحكام. الهدم أسهل شيء، الهدم المتكي على رئكته يستطيع أن يهدم، يضع قنبلة ثم يهدمها. أما الذي يبني لا، لابد أن يقف وعلى قدميه ويبذل كل جهده للبناء. ولهذا أول شيء ذكره رسول الله الاتكاء على الأريكة، على الكسل. يأتي الأمر، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري، تشكيك، لا ندري، لا أدري، يعني لا أدري هذا صحيح أم ليس صحيح، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول لا ندري، في الأصل ابحث، تأكد، تثبت. لماذا تسارع مباشرة في الرمي؟ رأيت بعضهم المباشرة حديث لم يعرفه، لا لم يدرسه ولا طرقه ولا كذا، يقول هذا حديث ضعيف. من قال لك هذا الكلام؟ ابحث فيه أولا، تأكد، حتى لو بان لك أنه يعارض، تأكد أولا من المعارضة. عندما تبين ذلك عن طرق علمية يمكن ذلك. في حديث آخر عن المقدام بن معدي كرب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر أشياء، يوم خيبر حرم مذكورة في الحديث، قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم. طبعا هذه النصوص متفق عليها عند الأمة، الأمة جميعا تتفق على كما قلت الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الصوفية، الشيعة، الإباضية، كلهم متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني حديثه معتبرة، ويروون في كتبهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكرون هذا. بقي الآن في التثبت نحتاج للتحقيق. أولا في التحقيق هناك أحاديث كثيرة متفق عليها عند الأمة وتتفق مع القرآن الكريم، كما ذكرنا حديث آيات قرآنية تذكر الصبر، تأتي أحاديث تبين قيمة الصبر. فلماذا ننكر هذه الأحاديث ولماذا نردها مع أنها تتوافق قطع أدبية رفيعة تبين وتحض وتدعو إلى الصبر؟ فما الضرر في أن نذكرها كذلك ونؤكد بها ما ورد في القرآن الكريم، وأنه تذكر أحيانا تفاصيل؟ الله تعالى ذكر الجزاء العام للصابرين مثلا، فتأتي حاجة تفصل ذلك أو تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله صبورا، يعني كيف كان يعني يضرب مثلا عندما كان ساجدا ووضعوا سل الجزور على رأسه، فقال مثلا رد عليهم كلام طيب إلى آخره. فما المانع من هذا الأمر؟ طبعا لأن السيرة داخل، للذي ينكر السنة سينكر السيرة، وهو في الحق لا فرق بينهما إلا في التصنيفات، وإلا فكل ما يرتبط برسول الله هو سنة عنه حتى لو كانت أفعال. إذن هذه أشياء. كذلك مثلا وثيقة المدينة فيها قيم عظيمة جدا، رسول الله، رسائل رسول الله إلى الملوك والأمراء، فيها يعني حتى أشياء تتعلق بالسياسة وكيف نتعامل. فلماذا نرمي هذه الثروة؟ بقي الآن إذا كانت هناك بعض الأحاديث تتنافى مع القرآن أو تتنافى مع العقل، هذه نرد عليها طبعا، هنا نناقشها ونبحث فيها ونرد فقط ما نراه كذلك يتعارض مع القرآن. هذه باتفاق الأمة، الحديث اللي تعارض القرآن. طبعا الذي ينكر ذلك طبعا ينكر عليه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الله ثم القرآن الكريم. فإذا ورد القرآن، طبعا هو المتواتر هو القطعي، فإذا وجد حديث في مخالف للقرآن هذا علامة على أنه كذب على رسول الله، وأن رسول الله لم يقله، يستحيل رسول الله أن يخالف القرآن. وطبعا هذا في مجالات محدودة، يعني حديث يمكن البحث فيها والعلماء كتبوا فيها. إذن هذا، وعادة نجد حتى الأسانيد، أنا ذكرت مثال عن ذلك في كتاب الطائفيون حكماء السبعة، حديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحديث رواه روي عن عكرمة، وعكرمة هذا متهم، يعني بعض الصحابة يعني أنفسهم، يعني ابن عمر مثلا قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. ولهذا نرى لا أرى هناك كتب صحيح مجردا، البخاري أو مسلم، مع احترامنا لها الكافي، كل كتب يعني كلهم فيها بعض الروايات. يعني لا يمكن لشخص أن يقول أنا أعلم العلم مطلقا بكل، لأن العلم حديث مبني على الرجال، والرجال لا يمكن ثقة مطلقة فيهم، يعني قد يكون ثقة ولكن لا ندري. حتى القرآن الكريم ذكر عن رسول الله عن المنافقين، قال لا تعلمهم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وبالتالي رسول الله كان يتعامل البشر بأوصافهم العادية. ولذلك فإن هنا إذا وجدنا حديث في بعض الكتب، طبعا هي محدودة، البعض كما قلت للأسف يتكلم في صحيح البخاري كلام شديد، نعم لقد نقول نعم فيه أحاديث يمكن البحث فيها، يمكن يمكن، ولكن في أحاديث كثيرة جدا مقبولة معقولة، بل موجودة في كل المدارس الإسلامية. فلماذا نسب؟ أنا عندما يجد كتاب ولو في حديث واحد صحيح احترم الكتاب. إهانة الكتب طبعا ما يفعله الآن بعض الناس ويتكلم في البخاري كلام شديد، وهذا لا يليق، ليس أدبا. طبعا البخاري كشخص هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الحكم بين عباده. أما كتابه طبعا قلت أن قلت صحيح مجرد، قلت كتاب صحيح والقرآن الكريم، ما عداه فيه صحيح وفيه، وربما البخاري فيه كثير من الصحيح، مسلم فيه كثير من الصحيح، الكافي فيه كثير من الصحيح، ولكن مع ذلك ليس يعني لا يعني ذلك أنه صحة مطلقة. إذن هذه يمكن أن يناقش فيها، هذا ليس كلامي فقط، يعني كلام علماء محققين. حتى الإمام مالك هناك أحاديث صحيح في البخاري لم يعمل بها، كحديث مثلا حديث خيار المجلس لم يأخذ به، وحديث أخرى ناقشها العلماء، حتى جمال الدين القاسمي في كتابه في حديثه عن حديث السحر قال يعني لم يأخذ بحديث السحر، محمد رشيد رضا لم يأخذ بحديث كذا، وبالتالي لا حرج. وقلت هنا الفرق بين المتكئ على أريكته ينكر كل شيء وبين المحقق الذي يتأكد ويتثبت، وعندما يرمي الحديث من الأحاديث يذكر يعني لماذا هذا الحديث، يبحث. أنا ذكرت في كتابي كذاك رسول الله والقلوب المريضة، هناك أحاديث تتنافى مع عصمة رسول الله، كحديث كونه السحر يتعرض له الشياطين، أحاديث تتنافى مع عصمة النبوة، أحاديث تحرض على قيم لا أخلاقية مثلا معينة، فهذه ننكرها. لماذا؟ لأن الزنادقة والمنحرفين أرادوا أن يشوهوا الدين من داخله، فرووا روايات يعني تتناسب مع هذا الأمر. إذن هذا فقط، يعني دائما العاقل هو الذي ليس لديه استئصال. التعميم خطأ، نعمم كل شيء من أجل هذا خطأ، حتى مع تعاملنا مع أهل الكتاب، مع مثلا سفر إشعياء أو سفر أرمية أو سفر فيها أشياء جميلة جدا. أنا في كتاب أنبياء يبشرون بمحمد جعلت فصل الفصل الأنبياء في سفر الأشعياء مثلا كله بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقت تلك البشارة. طبعا ذكر العلماء، نقلت ما ذكروا وحاولت أن أبسطه لعوام الناس. وهكذا الإنجيل نفسه في أشياء كلها بشارات برسول الله صلى الله عليه وآله، وفي معاني صحيحة لا نرميه. يعني ليس الرمي لكل شيء مثل ما ذلك الأحمق الذي ذهب وأحرق الإنجيل. الإنجيل فيه كلام الله، ليس التوراة كلها فيها أشياء صحيحة وجميلة وتتعلق بالأنبياء، فلماذا نرفضها؟ إذن المؤمن الذي هكذا السنة، إذا كانت هناك أشياء جميلة، قيم نبيلة، أحاديث رفيعة، لماذا ننكرها؟ لماذا نردها؟ بالعكس نحاول أن نأتي بها ونصنفها مثل ما فعل بعضهم، طبعا ليس عملا كاملا. مثلا الشيخ النووي عندما كتب رياض الصالحين انتقى بعض الحديث فيها معاني كذا معينة، وهكذا. ولذلك حتى الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل مسألة، هذه حكمة عظيمة، لماذا ننكرها؟ أو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حكمة مروية عن رسول الله، لماذا نرفضها؟ يعني إذا وجدنا مثلها مروية عن مثلا زهير بن أبي سلمى أو قس بن ساعدة أو كذا، فأيهما أفضل؟ مروية عن رسول الله، وخاصة مروية عن رسول الله. على الأقل نقول إذا كان شخص يحتاط يقول نسب إلى رسول الله أنه قال لا بأس، إذا حتى يحتاطني لا حرج. المهم أنه لا ترمى حكم وكلام عظيم وأخلاقيات عالية لا نستطيع رميها. قلت هذا شأن الكسالى. القرآن الكريم ذكر كما قلنا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأطيعوا، كيف نحقق طاعة الرسول؟ القرآن الكريم لكل زمان ومكان، أطيعوا الله القرآن، أطيعوا الرسول، كيف نطيعه؟ كيف نطيعه؟ إذن لابد أن تكون لدينا نقول مرتبطة به ونبحث عنها ونحتاط لها، نبحث نحقق فيها. إذا كان النص يتنافى مع القرآن إذا نرميه، إذا لا نتنافى مع القرآن وورد إلينا بالطرق، خاصة إذا كانت هذه الطرق كثيرة جدا، يعني خاصة كما قلنا مروي من رواه أهل البصرة ورواه أهل الكوفة ورواه أهل المدينة ورواه السنة ورواه الشيعة، وهذه نص كثيرة جدا، الحديث المتفق عليه عند الأمة كثيرة جدا، فلماذا نرمي هذه؟ إذن هنا طبعا الذي ردد هذه المؤسسة شخص هندي ردد إن الكتاب المجيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلا، يقول القرآن الكريم ذكر كل شيء مفصلا ومشروحا من كل وجه، لا حتى لو كان كذلك. القرآن تبين لكل شيء، ما الضرر في أن ندعم ما ورد فيه ونؤكده بتلك المعاني؟ إذا لماذا نقبل كتب التفسير ونقبل شروحكم يا قرآنيين ولا نقبل السنة نفسها؟ يعني توضح وتؤكد وتحقق. القرآن ذكر الجنة وتفاصيل في الجنة، تأتي أحاديث وترغبنا كذلك في الجنة بصورة أخرى. القرآن أشار إلى عذاب القبر ونعيم القبر، رسول الله وضح كيف يكون الميت وكذا، وبين من ليس هناك تعارض بينهما. وأنتم البعض رأيتهم اللي ينكرون لأنه عذاب القبر غير واضح، من قال هذا؟ حتى الزعيم القرآنيين يقول القرآن ذكر عذاب القبر لكن خاص فقط بفرعون وخاص بقوم معين، من قال هذا الكلام؟ ثم أنت ما دمت تقول العذاب ليس في القبر، لماذا أيضا لا يكون عذاب في الآخرة أيضا؟ لأن عذاب القبر أهون بكثير من عذاب الآخرة. فبالتالي تقول لشخص أنت فقط في القبر لا تعذب، أما بعد ذلك تعذب، يعني هل هذه بشارة؟ هل هذا ويقول نحن ندعو أن تفعلوا؟ إذا نعم، ولكن أنت تقول لشخص يعني ستعذب، وبالتالي يعني تأجيل العذاب أو تقديمه ليس فيه أي شيء آخر. ولهذا طبعا هذه الطروحات طروحات الكسالى. وحتى السنة نحتاج إليه، مثال رسول الله الغيبة، مثل القرآن الكريم ذكر أن الذي يأكل يغتاب كأنه يأكل أموال، رسول الله وضح لنا لو ذكرنا الغيبة وسكتنا قد يأتي شخص ويقول المراد بالغيبة هو الكلام في الناس الذين يفعلون أشياء محرمة، لكن الغيبة لا، رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن فرق بين الغيبة والبهتان، فقال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قاعدة قانون. قيل أرأيت في إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كذلك مثلا حدث المفلس، حدث عظيم جدا، لماذا نرميه؟ رسول الله قال المفلس، قال من المفلس فيكم؟ قال طبعا حتى يعلمنا حتى منهج تربوي كيف يتساءل وكيف يعلم وكيف يربي. قال المفلس فينا من لا مال له ولا كذا، فقال المفلس من أمتي، لن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكر وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنت إلى آخره. فهذا الحديث يبين في مغزى تربوي، الشخص عندما يذكر هذا الحديث يخاف أن يأتي يوم القيامة مفلسا. نعم يأتي بالأعمال، وهذا يدعم المقصد القرآني الذي هو الحرص على العلاقات الاجتماعية وعلى التحذير من الذنوب المتعدية. فلماذا نرد هذا الحديث وهو نفسه ينطق بمعنى نعم قد يأتي يوم القيامة يقال بأن الحديث لم يقوله رسول الله، نفرض ذلك ما الضرر، ولكن معناه صحيح، معناه شرعي، والغرض هو القيمة وليس الغرض هو ذلك كذا. وحتى لو أثبتناه لرسول الله بناء على اجتهاد اجتهدناه، ما الضرر في هذا الأمر؟ إذا هذا الأمر، بقيت بعض الأحكام فيها نوع يمكن نأخذ الأحكام وهي بسيطة جدا، الرجم مثلا، رجم واحد، وهذه كلها متكلم فيها. أما المسائل الأخرى فكلها تحمل قيما رفيعة وثروة أخلاقية عالية يمكن الاستفادة منها. أما الأحاديث الأخرى التي تتنافى مع العقل، تتنافى مع العلم، تتنافى مع كذا، فهذه رددناها. ولكن في كتاب أبو هريرة وأحاديثه في الميزان ذكرت كثير من بعض الأمثلة، وهي محدودة جدا لهذه الأحاديث جميعا، يعني يمكن جمعها في كراسة واحدة أو في، والباقي كله يعني قيم رفيعة. ولهذا كتب كما ذكرت مملوءة بالأحاديث النبوية المطهرة، وكثير منها متفق عليها بين السنة والشيعة، وكلها تحمل قيم رفيعة، وكلها ذات أسلوب بديع وجميل وتربي، فلماذا ننكر هذه الأمور؟ كذلك بالنسبة للمغالطات المرتبطة بالثبوت وهو محل السؤال، ذكرتها وذكرت من القرآنيين ماذا يقولون في هذا الأمر. يقول مثلا أحدهم لو كانت السنة جزءا من الدين لوضع لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهجا كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة، وضع لها ذلك وحث على الكتابة، وكانوا يحفظون سنته وكانوا يروونها ورغب في ذلك. نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وبالتالي حديث كثيرة، ويقول كان في مرات كثيرة ليبلغ الشاهد الغائب. أما الحديث الذي مذكور لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، طبعا هذا حديث متكلم فيه ورده العلماء ومضطرب يعني في رواياته، ويرده الحديث الأخرى، الحديث التي تأمر بالكتابة. وبالتالي نناقش الأحاديث وانا عندي مشروع كتاب سميته سنه بلا مذاهب، للناس كما جمع القران الكريم كذلك تجمع السنه. الان من خلال مصادر مختلفه يمكننا ان نجمع الاحاديث الكثيره جدا والمملوءه بالحكمه والمملوءه بالاخلاق، الحث على القيم الرفيعه والاخلاق العاليه والتي ترغب وترهب وتنمي فينا الاخلاق. فاذا هذه كلها وتعرفنا برسول الله صلى الله عليه واله، لان السنه هي تعرفنا برسول الله، كيف كان يمشي، كيف كان يتكلم، كيف كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كيف كانت صورته إلى آخره، كلها تزيدنا ارتباطا برسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا المنهج الذي يشكك في السنة هو نفسه المنهج الذي يشكك في القرآن، لأنه سيتهم أيضا، يتهم الطرق التي نقل بها القرآن. وبالتالي هذه مرحلة، التشكيك في السنة هو مرحلة للتشكيك في القرآن. وطبعا القرآن يتلاعبون به عن طريق التلاعب بألفاظه مثل ما يفعل الشحرور وغيره، ويحول الدين إلى شيء آخر. وهكذا نجد أحاديث كثيرة جدا يعني في الكتب تبين، يعني يوم طبعا في كتب في المصادر، لا أؤمن بالسنة، كل مصدر للسنة أؤمن به، رواه الشيعة، رواه السنة، رواه الإباضية، المهم عندي هو أن الحديث لا يعارض القرآن فقط. ما عدا ذلك إذا كان الحديث يتعلق بالأحكام نحتاج فيه إلى تحقيق سندي، تحقيق هذا حتى نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح. إذا كان حديث يتعلق بالقيم الرافعة ومتوافق مع القرآن أقبله من أي جهة. مثلا الحديث المعروف الذي طبعا أهل السنة في المدرسة السنية يعتبرونه موضوعا، وهو موجود في مصادر الشيعة، ويعتبرونه في حديث ممكن في حديث مقصر في الصلاة، من تهاون بصلاة من الرجال والنساء ابتلاه الله ب15 خصلة، وذكر 6 منها في الدنيا و6 في القبر و6 في الآخرة. هو حديث عظيم والناس استفادوا منه، فلماذا أنكره؟ وفيه تحذير، إذا كان شخص يحذرك كما ورد عن بعض الصالحين، قال لأن تجد قوما يخوفونك حتى تجد الأمان خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تلقى المخافة. إذا وجدنا قوما ينبهوننا ويرغبوننا في العمل الصالح ويخوفوننا العذاب ويرغبوننا في الجنة، فلماذا نترك هؤلاء ونذهب إلى قوم يقولون لا ليس هناك شيء؟ مثل الآن شخص طبيب مثلا يقول لك احذر الأطعمة الفلانية لأن تسبب أمراض، فنحتاط لهذا الأمر. كذلك هذا الباب، لأنها تخدم القيم القرآنية، تخدم القيم القرآنية ولا تعارضها. الأحاديث التي تعارض القيم القرآنية مرفوضة طبعا، وهذه لا شك في ذلك، ونناقشها مناقشة علمية. أما الأسلوب الذي يعتمد هدم كل شيء، أسلوب تشكيكي. طبعا الأسلوب التشكيكي قلنا هذا عمل قام به المشركون، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والتشكيك ونحوه، إنه في شك في ريبهم، يعني ريب هذا أسلوب طبعا اعتمده المشركون، اعتمده الحداثيون. التشكيك هو فقط لرفع الثقة، والتشكيك طبعا الوسواس قهري، لن يبقى في محل واحد بل سينتقل إلى كل شيء حتى يصل إلى الله. كثير من الملاحدة ابتدأوا بإنكار السنة، ثم أنكروا القرآن، ثم أنكروا الرسالة، ثم وصلوا إلى إنكار الله نفسه. يتسلسل، هذا مرض وسواس قهري. مثل شخص يبدأ بالشك أولا في الغسل، يبدأ يغسل يده ويكثر من الغسل ويكثر من الغسل، ثم ينتقل إلى الشك في نواحي أخرى ويصبح مرض. إذن هكذا الأمور في أمور الدين. المؤمن الإحتاط، لا أنكر أنا الأصل عندي أنا كل السنة تقريبا، أكثر يعني لا ربما لا أجد أحد يؤمن بأحاديث مثل ما أؤمن بها، وذكرتها في كل كتب الحديث. لماذا؟ لأني كل حديث في أي مصدر مصادر المسلمين أقبله، إلا إذا كان يعارض القرآن الكريم. وبقي أحاديث الأحكام هذه تحتاج إلى تحقيق وسندي والبحث فيها إلى أن نصل إلى النتيجة. وبالتالي الشخص الذي يقول فلان ينكر السنة، حتى كتاب حديث أبي هريرة في الميزان ذكرت مجموعة أحاديث تعارض العقل أو تعارض القرآن أو تعارض فيها كذا، وبنيتها على أساس أن أبا هريرة كان يجمع بين أحاديث كعب الأحبار ويروي عن كعب الأحبار، فاختلط أحاديثه فقط محدودة جدا. وقلت أحاديث أخرى التي رواها أبو هريرة لا أشكك فيها، وموجودة في حتى في كتب الشيعة، موجودة في كتب الإباضية موجودة. وبالتالي ما المانع من هذه الأحاديث يعني ما دامت معقولة المعنى؟ بعضهم رآني راويت حديث أبي هريرة فقال لي يعني كيف تكتب؟ قلت نعم، ولكن يعني عندما أقول لم أقل أنا هذا الرجل يعني كل أحاديثه هكذا، إنما هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو أشكى شخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما الرواة الذين رووا عنه فهذه أحاديث يعني تعارض القرآن فنردها، أما الباقي فنقبل. أنا أحيانا حتى الحديث الواحد يكون جزء منه فيه انحراف عن القرآن، فأذكر أنا أقطع ذلك الجزء فقط وأبقي سائر الحديث. إذا كان الحديث فيه قيم رافعة وفي نفس الوقت فيه جزء بسيط يتنافى مع القرآن، فقط أنكر ذلك الجزء، أو ربما حتى أغير صياغته إذا كان يحمل صياغة، فقط أغير صياغة بس، لأن الرواة كانوا يروون بالمعنى، وبالتالي نبقي على الحديث. ولماذا نرفض الحديث؟ وبالتالي الحديث، وقلنا هذا في محال مخصوصة معينة محدودة جدا. ولهذا طبعا هذا شأن كسالى، هذا الشخص المتكئ على أريكته في الوقت الذي يبذل العلماء في جهودهم إلى أن يصلوا إلى حديث وتصحيح حديث، يأتي شخص متكئ على أريكته ويرفض الجميع. وقلنا أن أسهل مهنة هي مهنة النقد، شخص يكتب ويبحث ويجتهد، وشخص آخر جالس في أريكته ويقول لهم هذا كله خرافة، هذا كله بسيط جدا هذا الكلام. والعلامة على أن المنتقدين لا يقدمون شيئا، فقط دورهم أن يهدموا، ثم لا يقدمون البديل للمجتمع. أنا مثال بسيط، في مجتمعاتنا كان الناس يجتمعون على قراءة القرآن الكريم، فجاء البعض تكرار وحزب الراتب ونحوه، فقالوا لهم هذه بدعة، فالناس تركوا ذلك ولم يضعوا له بديلا، فصارت المساجد حلقات، يعني في ذلك بدل أن تكون حلقات قرآن أصبحت حلقات للحديث والعبث واللهو، وأصبحت ترتفع الأصوات في المساجد والناس يضحكون في المسجد، يعني في وارتفعت حرمة المسجد. إذا النقد نقد ولم يعطي البديل، كذلك هذا الذي ينقد السنة هكذا ولا يعطي البديل، الناس طبعا مباشرة سينتقدون، يعني سيتوجه النقد للقرآن نفسه. والآن موجودة حملة للتشكيك في القرآن الكريم، حملة كبيرة جدا للتشكيك في القرآن الكريم، ابتداء من أن القرآن اختلف فيه، الشيعة يقولون بأن الشيعة قالوا كذا والسنة يقولون كذا، وبالتالي يضربون القرآن كما ضربوا السنة، ثم يوصلون بعد ذلك إلى الإلحاد. إذا هذا سيل جارف، هذه ككرة الثلج التي تكبر، فالذي يبدأ بالشك في الحديث لا محالة سيأتيه الشك في القرآن الكريم، كعقوبة إلهية له. لماذا تشك إذا جاءك حديث جميل ومعنى جميل، لماذا تشكك فيه من غير أن تبحث؟ هو كله تقليد، نتيجة وسائل الإعلام يقلدون بعض الشخصيات التي أعطيت لها مكانة لا تستحقها. ناس لا، هكذا ناس دورهم فقط أن يضحكوا على الأمة، ومن خلال ماذا؟ النقد. هل الأمة هي الإسلام، هو السنة هي سبب ما نحن فيه؟ ليس السنة هي سبب ما نحن فيه، السبب هو الاستعمار البغيض، السبب هو المادية، السبب هو التهالك على الدنيا. أما لو طبقنا السنة وأخلاق السنة وقيم السنة، فالأمة بتختلف تماما عن وضعها الحالي، لكن نحن الأمة سببها انحراف عن الدين. كم الآن الذين يتركون الصلاة، كم الذين يتفرجون على القنوات المنحرفة، أكبر بكثير. وبالتالي مشكلتنا في عدم التدين وليس في التدين. البعض الذين يرمون الأمة بالسب، ليس كذلك، التدين لم يكن سببا أبدا. التدين طبعا متطرف، هذا لا يمثل للأمة، هذا يمثل ذاته، يمثل انحرافا وليس مقبولا طبعا. وهو نفسه مؤامرة خارجية، واستغلت بعض العملاء الذين لا يعرفون أنهم عملاء. إذا هذا جواب مختصر عن هذا السؤال. وبالتالي حتى لو القرآن، أيضا السائل يقول أقصد نستطيع أن نأخذ الحديث النبوي رغم أنه جمع من طرف بشر، القرآن كذلك من طرف بشر، وبالتالي لو طبقنا هذا المقياس سنطبقه على القرآن. القرآن من جمع؟ هل جاءت ملائكة وأتتنا به القرآن؟ أتى به بشر كذلك. القرآن حديث صحيح حديث ضعيف، هناك ذلك. إذا وجدنا، ذهبنا إلى قرية ووجدنا فيها لصوص ومتقين، هل نرمي الجميع؟ لا، نميز الصحيح من الضعيف، ونميز المتقي من الفاجر، والعادل من الجائر. وهذا هو التمحيص الإلهي، هذا هو العقل، الحكمة. ليس الله تعالى يقول عن أهل الكتاب ليس سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، كذلك ليس سواء من الأحاديث ما هو مقبول وجميل ومتوافق مع القرآن، ومنها ما هو ضعيف ومندس ومدسوس ولا ينبغي رفضه. وهكذا في التراث، منه ما هو جميل وقيم رفيعة نحتاج إليها ونستفيد منها، ومنها ما هو كذا. إذن هذا العاقل لا ينبغي، لا يحكم على كل شيء بحكم واحد، بل يميز. حتى القرآن في خطاب لأهل الكتاب يقول هذا الكلام، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذن أما الشخص الذي متطرف، سواء تطرف وهابي سلفي متشدد أو تطرف تنويري، فكلاهما متطرف. العدل هو الذي يبحث ويحقق ويميز، وبعد جهد شديد يقول نعم السنة فيها صحيح فيها ضعيف، ويضع المقاييس المرتبطة بذلك، نقبل ما هو صحيح ونرفض ما ليس صحيح، وعبر القيم الموجودة في القرآن الكريم اللي هي طبعا المعيار هو القيم الواردة في القرآن الكريم. طبعا للأسف يعني هناك من يواجه تطرف بتطرف، عندما يأتي شخص ويقول أنه يطبق السنة فيتصور أنه عندما يرمي السنة سيقضي على ذلك الشخص. لا، أنت لم تقضي على ذلك الشخص، أنت قضيت على شيء تتفق عليه الأمة، اقضي على الفهم الخاطئ لذلك الشخص، تقول له السنة ليست هكذا، السنة تمثل الرحمة، السنة تمثل الحكمة، السنة تمثل الحضارة، السنة تمثل العلم، وتقول له أنت لا تمثل السنة. وأنا ذكرت في كتبي في حول الرد على الدجل، هذا قصرت الرد على الدجل وليس على الدين. أما أن نرمي كل من تعلق بشيء ديني نرمي الدين نفسه، فهذا طبعا منطق الهدم، هذا منطق الذي يجلس على أريكته كسولا لا يطبق شيئا. أما العاقل فهو الذي يميز الخبيث من الطيب، الصحيح من المزيف، حتى يخلص إلى الصحيح. الآن مثلا في الذهب نجد أنه ليس يوجد ذهب صافي، كل الذهب مشوب، هل نرمي الذهب لكونه مشوبا؟ أم نميز نقول الذهب فيه مشوب وفيه صحيح ومن خلال ما فيه صحيح. إذن هذا العاقل هو الذي يميز ولا يرفض كل شيء، ويتعامل بحكمة على مستوى الحديث، على مستوى التراث، على مستوى الأشخاص أنفسهم. هذا الشخص نعم له أفكار سلبية وله أفكار إيجابية، له ما يقبل وله ما يرفض، وهكذا حتى نصل إلى العدل. وهذا منطق قرآن العدل. العدل يقتضي منا أن نكون نزن الأمور بموازين صحيحة حتى نصل إلى النتائج الصحيحة. وقلنا حتى لو أخطأنا في نسبة بعض الأحاديث لرسول الله فهذا اجتهاد ولا حرج فيه، بعد أن اجتهدنا ووصلنا لبعض الأحاديث أنها لرسول الله ولم تكن كذلك، ما دمت متوافقة مع القرآن هي يعني تخدم المعنى العام، والله تعالى يعني لا يحاسبنا على الخطأ، لكن يحاسبنا على ذلك التشدد في النكير على أشياء قد تكون صحيحة. وهكذا حكما عاما من دون جهد، من دون مجاهدة، ومن دون، وبالإضافة إلى ذلك أن هذا أمر مجمع عليه الأمة جميعا، والأمة لا تجمع على ضلال. نعم هي أجمعت على حجية السنة واختلفت في تفاصيل السنن، وأجمعت على كثير من الأحاديث، فلذلك لماذا نرفض هذه الأحاديث يعني هكذا من نتيجة ناس يعني هكذا؟ لو طبقنا مقاييسهم سنهدم الدين جميعا، والحمد لله رب العالمين.